بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وتوقفنا عند قوله باب قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبعي سراجك ونومي صبيانك، فإذا أرادوا عشاء فهيأت، فإذا قال ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبعت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طغيين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما، فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه الآيات كما بيّن أبو هريرة رضي الله عنه أنها نزلت في هذا الرجل من الأنصار، وهذه منقبة أيضا للأنصار بصفة عامة، هذه منقبة وفضيلة للأنصار كما بيّن وكما مدح الله عز وجل وأثنى عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى هذه الآية نزلت في شأن الأنصار، وهذه الآية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى الآية ممكن تنزل لأكثر من سبب، يبقى هذا سبب هذه قصة وهذه كلام عن الأنصار. يبقى الآية كما يعني مر علينا الكلام أو سيمر بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام على آيات اللعان، يبقى آية اللعان نزلت في شأن هلال بن أمية، وكذلك أيضا في روايات بشأن عويمر العجلاني. يبقى ممكن الآية نزلت لأكثر من سبب، يتحد ذلك السبب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه. يعني كان دائما أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أظن أن هذه الآية إلا نزلت في عمي أنس بن النضر وفي أمثاله، يبقى نزل بشأن هؤلاء. فلذلك قال أنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بسبب القصة دي وبصفة عامة الكلام عن الأنصار لأن بتنطبق عليهم هذه الآيات. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه يسأله الطعام والحاجة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، ما معنا إلا الماء، ليس هناك زاد ولا طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لأنه إن أتى السائل وسأل أعطوه ذلك الطعام. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الكلام للصحابة من يضم أو يضيف هذا، قال ألا رجل يضيفه بليلة؟ فقام ذلك رجل الأنصار وقال أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبعي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. ماذا يصنعون؟ ده ضيف، وبالتالي لابد أن يقدم له ذلك الطعام لأنه سأل الحاجة والطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل يعني قال أنا أضيف ذلك رجل، ولذلك قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب ابتداء الطعام من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجد في بيته شيئا قال من يضم أو يضيف هذا بالليلة. فابتدر ذلك الرجل من الأنصار وقال لامرأته هيئ الطعام وأصبح السراج تضيء ذلك السراج توقده، ونوم الصبيان إذا أرادوا عشاء، فهيئت الطعام وأصبحت السراج ونومت الصبيان، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. قلنا لقلة ونظر ذلك الطعام، طعام قليل، لو رأى الضيف ذلك الأمر لم تنع عن الطعام، وبالتالي كيف يضيفون ذلك الرجل؟ فأطفأت السراج حتى لا يرى أن الطعام طعام قليل، وحتى لا يرى أنهما لا يأكلان، فلذلك قال فجعل يريانه أنهما يأكلان. شعر قلنا طبعا مع الظلمة يبقى لم يشعر بذلك الأمر، وكأن الطعام كثير فيعني ظهر أنهما يأكلان، فبات طويين يبقى من شدة طبعا الجوع، وكان قلة الزاد عند الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم، الزهد بصفة عامة وقلة الزاد شظف العيش عند الصحابة رضي الله عنهم. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة من فعالكما، لأنهما قدم ذلك الطعام، أطفأت المرأة السراج حتى لا يضيف قلة الطعام، وأيضا يعني يريانه أنهما يأكلان، وبات طويين. قلنا كل ده من أجل تقديم هذا الطعام إلى ذلك الرجل مع قلته. فنزلت الآيات ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليلة من فعلكما، طبعا الضحك صفة أيضا من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة فعل، ودايما كما سبق وتعاملنا مع آيات الصفات أمروها كما جاءت من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفات الرب سبحانه وتعالى ليست كصفات البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى دي آية قاطعة أن يصل الإنسان إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لكن نثبت الصفة لأنها وردت بنص سواء كان في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف ننظر إليها؟ يبقى نرى كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته وأسمائه، ولكن صفات الرب سبحانه وتعالى لا تكيف لها ولا تمثيل ولا تشبيه، وكذلك لا تأويل. بعد يقول الضحك يبقى ده دلالة على الرضا، يبقى المقصود بها الرضا، لا الضحك هو الضحك، والضحك ده أمر مدرك ومعلوم عندنا، لكن لما تنسب هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى يبقى دايما كده أمرها كما جاءت، يبقى صفة نثبت الصفة لأنها ثابتة بالنص من الكتاب والسنة، ولكن الكيفية مجهولة، نقف عند ذلك الحد، لأن الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصحابة أيضا، أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك قال ما يضحك الرب اليوم، ما يضحك الرب، يبقى دي صفة ثابتة عند الصحابة بثبوتها بنص الكتاب والسنة، فقال ضحك الله الليلة من فعالكما. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. قلنا من أخطر الأدواء التي بيصاب بها الإنسان، وهي أيضا داء جبل عليه الإنسان والمطلوب دفعه، هو داء الشح وداء البخل، وأعظم صور البخل والشح هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، بخل الإنسان على نفسه بالثواب، يبقى كأنه كده يعني يستكثر ذلك الثواب على نفسه، وبالتالي تجده يقلل من شأن الطاعات، أو تراه وكأنه زاهد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا بيان لقوة تحمل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حتى لو كانوا فقراء، ده أخلاقيات، خلق السخاء والعطاء والبذل والإحسان على الرغم من قلة ذات اليد وقلة أيضا الطعام عند الصحابة وشظف العيش، ولكنه أراد أن يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر أبو بكر رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه بمجلس من مجالس الأنصار هم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي له، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أيضا في رواية عن عكرمة رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه منحفة متعطفا بها على منكبيه، عليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، يستوصوا بالأنصار خيرا، يستوصوا بالأنصار خيرا. دائما كده الإنسان لابد أن يعرف ذلك الجميل والفضل لمن أدى ذلك الجميل والفضل له، وحسن العهد دائما من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، فيقبلوا المحسنين وتجاوزوا عن مسيئهم، يبقى أدوا الذي عليهم، يبقى والذين آووا ونصروا، يبقى دائما نعرف ذلك الفضل. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فليقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يبقى نعرف الفضل حتى لا يظن الإنسان أن هذا من باب المن على أبويه، يعني المن على أبويه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ده بيرد جزء من ذلك الجميل الذي للأبوين، لأن الإنسان قد يحسن أبوين وتراه أيضا بيبر الوالدين، ولكن قد يدخل في نفسه وفي قلبه أن هذا من باب من الولد، يعني ده من باب الفضل، فضل الولد على أبويه. نقول لا، اذكر ذلك الفضل الأول ورد الجميل، ولا يستطيع أن يرد ذلك الجميل الذي للأبوين، ولكن كما قال الله تعالى كيف يتعامل مع الأبوين، يبقى بالبر، يبر الوالدين وكذلك الدعاء لهما أحياء كانوا أو أمواتا، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ترد ذلك الفضل إلى أهلي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك الفضل للأنصار والذين آوى ونصروا، قلنا حالة من الضيق والشدة، وبالتالي فتحوا هذه البلدان لإخوانهم من المهاجرين وأسلموا بأموالهم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا محسن وتجاوز عن مسيئين، فكانت الرواية الأولى رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار هم يبكون، قال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. الكلام ده قبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، ولكن ده كان في نهاية حياته ومع مرضه الشديد صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا قطع عن الخروج للصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يبكون لأنهم فقدوا ذلك المجلس، مجالس رحمات ورياض الجنة. قلنا الكلام ده يعني دافع للإنسان هو يسارع إذا وجد مجلسا من مجالس الذكر والدعاء وأيضا العلم، يسعى إلى ذلك قبل أن ينقطع، إما أن ينقطع المجلس أو ينقطع لسان المجلس، يعني ممكن أن ينقطع المجلس أو أنقطع أنا عن المجلس، ولذلك المسابقة والمصارعة إلى ذلك، والإنسان يبحث ويفتش، يعني كما ذكرنا أن لا ملائكة سيارة فضلة ثم فضل الملائكة، يعني يتبعون مجالس الذكر، يبحثون عن مجالس الذكر، وإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى مجلسكم، هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجاتكم، فيجتمعون في ذلك المجلس ملائكة، والملائكة كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك من أفاضل الملائكة الملائكة التي خصها ربنا سبحانه وتعالى بمجالس العلم، يعني ده لبيان لشرف العلم، يعني شرف العلم والتعلم، تراه أيضا من خلال هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إن لا ملائكة سيارة من فضلة، يتبعون مجالس الذكر، يبحثون كده يفتشون عن مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض، هلموا إلى بغياتكم، هلموا إلى حاجتكم، حتى يجتمعون ويحفون ذلك المجلس بجناحتهم إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن كل ده يبقى حافز للإنسان، احذر على نفسك أن تنقطع عن مجالس العلم، فقد ينقطع الإنسان عن المجلس وقد ينقطع المجلس. يبقى في الأمر أن احنا هنحتاج أن احنا نسعى ونسارع إلى رياض الجنة، حيث نتعلم ذلك العلم الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. قال أن الأنصار جلسوا وظلوا يبكون، ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. ذكروا بقى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشتد على ذلك المرض كان يخرج ويجلس للصحابة رضي الله عنه ويعلم الصحابة أمر ذلك الدين، فعلى ذلك ما كانوا يتخلفون، ما كانوا يتخلفون إلا لأمر لهم فيه حاجة، فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك عمر الخطاب يقول شغلنا استفخوا بالأسواق، لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يستأذن، لما أرسل عليه عمر الخطاب استأذن ثلاثا فلم يأذن له فانصرف صرف، وبالتالي قالوا قال بعد ذلك عمر الخطاب أين أبو موسى الأشعري، ونادوا على موسى الأشعري ما حملك على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذن ثلاثة وإلا فانصرف. فالمهم في النهاية قال شغلنا استفخ الأسواق، غاب عن المجلس، بس ما غابش كده غياب كما نغيب، ولكن هو غاب كنتيجة ان وجود عمل بيعمل، وكان بيتناوب ذلك مع رجل الأنصار، وكان يعني في أعالي المدينة كما مرت علينا الروايات، كان في أعالي المدينة وكان يتناوب العلم مع رجل الأنصار، هو ينزل اليوم وده ينزل اليوم، يبقى يوم بيشوف المعايش ويوم ينزل حتى ينظر ما هو الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقل ذلك إلى صاحبه. فيبقى ده كان حتى يعني احنا ممكن الإنسان بيعتذر بالعمل يعتذر بكذا، لكن يا ترى ما هو كان بيتناوب ولم يعتذر بالعمل عن القطاع، ده هو عمر الخطاب رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، ومع ذلك يقول شغلنا السفق الأسواق، يعني هو مشغلش عن مجالس العلم، ولكن ده كان لابد من ذلك حتى يقوم على أهله وعلى شؤونهم في معايش، ولكن لم ينقطع هو عن مجالس العلم. واليوم الذي انقطع فيه كان بيسأل، يعني كان بيسأل، وبالتالي كان يتعاقد مع رجل الأنصار، أنت تنزل يوم وننزل يوم، اليوم ده هو تأتيه بذلك الخبر، عمر يأتيه أيضا بخبر الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي ينزل فيه، يعني ما كانش بينقطع بهذه الصورة. ولكن الأنصار يعني حزن شديد، انتبه هؤلاء أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سينقطع فظلوا يبكون. قال ما يمكنكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، أخبره من شأن وحال الأنصار. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصر رأسه حاشية برد، يعني ده من شدة طبعا يعني التعب، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، آخر يوم صعد فيه المنبر ويحدث، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشوا وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فده منقبة عظيمة جدا للأنصار، هم قرش وعبياء وعيبتي، أي أنهم محل سر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي البطانة والخاصة ومحل سر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قضوا الذي عليهم لما آوى ونصروا، يبقى لما تمت المبايعة في ليلة العقبة، يبقى على أساس أن هم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤونه إلى أماكنه ويدفعون عنه ويدفعون عن الإسلام وعن المسلمين، وفوا بذلك، وفوا الذين آوى ونصروا كما قال عنهم وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، لأنه وعدهم بالجنة وبقي لهم هذه الجائزة، فاقبلوا محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يبقى اعرف الفضل الأهل الفضل، يبقى لا تكن يعني منكرا للجميل، ولكن اعرف ذلك الجميل واسعى إلى رده. وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا أزد إليكم معروفا فكافئوه، من أزد إليكم معروفا فكافئوه حتى لو كان بالقول، يعني جزاكم الله خيرا حتى لو عملك الإنسان إلى ذلك الأمر، لكن كما بيّن يبقى تعرف لصاحب الفضل الفضل، وتعرف لصاحب اليد اليد، ولذلك قال من صنعكم معروف فكافئوا حتى لو كان المكافأة بالدعاء. قال فاقبلوا محسنهم وتجاوزوا عن مسئهم. لكن ليس معنى التجاوز هو تجاوز في حد من حدود الله سبحانه وتعالى أو في حق حقوق الناس، لكن في أمور يبقى فيها التجاوز. لا تشددوا على هؤلاء، اذكر لهم ذلك الفضل. ما احنا الآن احنا بنجلس وبنتكلم وبنعيش يبقى وبنتكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يعرف الفضل للصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا لنا ذلك الدين وأدوا ذلك، حفظوه وأدوا أيضا الصحابة، احفظ ذلك للعلماء، احفظ ذلك الدور للأنصار رضي الله عنهم. أن حتى ونحن نجلس في مجالس العلم نذكر دور الأنصار كيف آوى ونصروا، يعني كانت حماية الإسلام بداية من الأنصار، وأول دولة إسلامية أقيمت يبقى في المدينة، وأن الأنصار فتحوا البلدان لإخوانهم من المهاجرين وأسهم في الأموال، كما مر علينا الكلام في قصة سعد بن ربيعة رضي الله عنه لما آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان أكثر الأنصار مالا وعرض المال كده شطر المال، يعني حيتم تقسيم المال بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. لكن طبعا كما بينا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني قال بارك الله لك في مالك وأهلك دلنا على السوق، وكان رجل تاجر، وبالتالي ظل يعمل حتى رؤي أثر هذا العمل أو المال عليه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولما سأله قال أنه تزوج وساق نواة من ذهب إلى المرأة كمهر، معنى كده أنه تكسب ذلك المال بعملي وحرفتي. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة متعطفا بها متوشحا بها ارتدى هذه الملحفة على منكبيه عليه عصابة دسماء يعني لونها أسود حتى جلس على المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد يا الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. إما هو قلة الأنصار وكثرة الناس نتيجة أن طوائف كثيرة من الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، يبقى كنسبة وتناسب كده يبقى الأنصار يبقى كأن عددهم بيقل، مش قلة العدد يبقى في عدد هؤلاء يقل، ولكن بالنسبة لأن الناس يكثرون في الدخول لدين الله سبحانه وتعالى يدخلون أفواجا من غير الأنصار، فيبقى لو كان الأنصار مثلا يمثلون نسبة معينة يبقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طوائف كثيرة جدا من الناس هتدخل إلى دين الله عز وجل من غير الأنصار، يبقى كنسبة تناسب هنجد أن هم تقل النسبة حتى لو بقي ذلك العدد، لأنه مش عدد لعدد ولكن كنسبة وتناسب. دي صورة من الصور. والصورة الثانية قالوا يقل عدد الأنصار مع مرور الزمان يقل فلا يبقى منهم إلا القلة ويكثر الناس، ده نتيجة أيضا رحيل عدد كبير جدا من الأنصار. فلذلك قال تقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه. كلام ده للولاة يعني لولاة الأمر يجلهم الأمر كده، لو حد منهم تولى الأمر ولو كان الأمر في غير الأنصار قال فليقبل من محسنهم تجاوز عن مسئهم، يبقى يصيهم بالأنصار يصيه بالأنصار خيرا، يبقى هنا يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسئهم. لكن طبعا كما أن التجاوز ده في غير حد من حدود الله أو حق من حقوق الله طبعا حاجة أو حق من حقوق الناس، يبقى لكن ممكن يتجاوز في غير ذلك. لو كان حد من حدود الله يبقى ليس له أن يسقط ذلك الحد، كما بينا في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما أراد أن يشفع لهذه المرأة المخزومية التي سرقت وانشغل بها أهلها فقال تشفع في حد حدود الله، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما بين لو كانت فاطمة لقطع محمد يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو في حق من حقوق الناس ما فيهوش تجاوز، لابد من رد المظالم، وإلا إن لم ترد في الدنيا هيقتص فيها في الآخرة. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرش وعيبتي والناس يكثرون ويقلون، عيباتي اللي هما زي نقوله عب الإنسان عبه، يبقى محل سره، محل السر والأمانة. ويقلون فاقبلوا محسنين وتجاوزوا عن مسيئين. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد بن معاذ ده كان كبير الأوس، سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كبير الأوس. قال باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. ذكر رواية عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه خير منها وألين. مناديل سعد بن معاذ خير منها وألين. ثم ذكر رواية أيضا عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ. قال عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم، قوموا إلى سيدكم. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك؟ قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. يذكر هذه المنقبة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان هو كبير الأوس. قال البراء بن عازب رضي الله عنه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. حرير بيبقى نقول ملمس ناعم، وكذلك أيضا يعني يعجبون من لينها. فقال تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين. والروايات كده قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير منها وألين، أنه هو حرير. وأيضا نعيم أهل الجنة يكون بالحرير لكن شتان، يتساوى مع حرير الدنيا في الاسم لكن يختلف طبعا في الملمس، زي فواكه الدنيا والآخرة. يبقى الجنة فيها فواكه، فيها رمان، فيها عنب، فيها يعني رطب، فيها كل أنواع الفواكه، لكن هي بتتساوى مع فواكه الدنيا في الاسم فقط، مع الاختلاف البين الكبير الشاسع في مسألة الطعوم. فكذلك أيضا ده حرير، يبقى لكن هو الحرير في الدنيا ده الملمس ناعم، يعني الملمس ناعم وفي لين هذا الحرير، لكن ده شتان بين حرير الدنيا وحرير الجنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. خير منها مش بنسبة ضئيلة، خير منها كخيرية الدنيا على خيرية الآخرة على الدنيا، خيرية الآخرة على الدنيا، الآخرة خير وأبقى. يبقى نسبة وتناسب كنسبة وتناسب، قلنا حتى يعني يدرك الإنسان ذلك بمفهومه، لكن هي في الحقيقة نسبة تتلاشى تماما. لما ننسب الدنيا متاع الدنيا متاع الآخرة، متاع يتلاشى تماما. ولكن من أجل كده يعني البيان، فنقول أن متاع الدنيا بالنسبة للآخرة، الآخرة قليل، القلة دي قد إيه؟ هي يتلاشى أساسا، ولكن عشان ندرك ذلك بأذهاننا. فكذلك ده الفاكهة واحدة في الاسم لكن تختلف في مسألة الطعوم. الملبس ده واحد كده في الاسم لكن يختلف تماما في تكوينه. وأيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط دايما الصحابة عن طريق ربط الدنيا بالآخرة، كان دايما كده التذكير بالآخرة عن طريق ربط الدنيا بالآخرة، يبقى حرير، وبالتالي ده لين ملمس هذا الحرير، يبين لهم الحرير الآخرة شتان بين حرير الدنيا حرير الآخرة. ولذلك قال لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير منها وألين. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ اهتز العرش أي عرش الرحمن كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه في كلام صريح في نفس الرواية. فقال رجل لجابر رضي الله عنه فإن البراء رضي الله عنه قال اهتز السرير اللي هو حيسجع عليه اللي هو اللي بيحملوه عليه. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن يعني بين الأوس والخزرج. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يبقى اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما اهتز السرير يبقى مقصود اللي هو الخشب الذي يسجع عليها الميت يعني بيحمل عليها. فقال انه كان بين هذين الحيين ضغائن الاوس والخزرج. لكن هو اساسا البراء من الاوس ايضا من الاوس ده تعليق جابر رضي الله عنه. لكن الكلام ده هو يعني الصحابة رضي الله عنهم عالجوا ذلك الأمر. والبراء لما اتكلم وقال اهتز السرير يبقى هو فيما ورد إلى علمي يعني الصحابة رضي الله عنهم لا يفتأتون أبدا يعني مش ممكن يكون عارف الرواية ديت وهيفتأت أبدا. ولكن لابد من حسن الظن بالصحابة. لكن المسألة أنه هو قد يكون وصل علمي ذلك الأمر وصل علمي الأمر الثالث تكلم به جابر. وكان التعليق كده أنه كان بين هذا الحين ضغائن يبقى ممكن ده من باب الحقد والحسد. لا لكن احنا ننزل الصحابة عن هذا الأمر ننزل الصحابة ليه؟ لأن الصحابة كما قال وكما بير رب سبحانه وتعالى في كتاب أنه زكاهم وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم عدول هذه الأمة. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ناس نزل على حكم سعد بن معاذ اللي هم يهود بني قريظة يهود بني قريظة نزل على حكم سعد بن معاذ أراد أن يحكم فيهم وكانوا طبعا هم أحلاف له قبل ذلك. فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو قوموا إلى سيدكم لأن ده كان سيد الأوس. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك يبقى إن اليهود دولت نزلوا على حكمك فاحكم فيهم. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضرريهم. يبقى حكم بهذا الحكم إن المقاتلة تقتل والزراري للصبيان يبقى هنا تقع في الأسر يبقى في السبي. قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك حكمه ده توافق مع حكم الرب سبحانه وتعالى. فلذلك أيده النبي صلى الله عليه وسلم هذه منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرق فتفرق النور معهما. قال أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرق فتفرق النور معهما. قال معمر عن ثابت عن أنس إن أسيد بن حضير ورجل من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن رجلين المقصود بهم أسيد بن حضير وعباد بن بشر ودولت أيضا من الأوس أيضا دولت من الأوس خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. يبقى معهم نور كده يسيران في تلك الظلمة من خلال هذه الإضاءة نور دي كرامة كرامة ومنقبة عظيمة لأسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه وعباد بن بشر. وطبعا عباد بن بشر رضي الله عنه لما أصيب بالسهم ما أراد أن يقطع هذه السورة كان يقرأها كان بيقرأ سورة الكهف. وأسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه كان يقرأ القرآن حتى وجد ظل من السحاب وبالتالي خشى حتى جالت الفرس فخشى على ولده فانقطع. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة نزلت لكي تستمع إلى قراءته. يبقى ده أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه وعباد بن بشر رضي الله تبارك تعالى عنه. فلما خرج إذا نور بين أيديهما حتى تفرقا لما تفرقا تفرق النور معهما. يبقى كان نور كده كان على عصا أحدهما هم يسيران في تلك الظلمة، فلما افترق كل واحد يأخذ طريق آخر فعلى ذلك انشطر أو تفرق ذلك النور معهم. دي كرامة، كرامة لهؤلاء الأولياء، ودي كرامة الأولياء. يبقى لذلك ده منقبة عظيمة لسيد بن حضير رضي الله عنه، وكذلك لعباد بن شعبة، وكان من الأوس. ثم ذكر الباب التالي باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، استقرئوا القرآن من أربعة. يبقى إتقان ومتانة، فاستقرئوا القرآن من أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. يبقى دي من قبل هؤلاء، مش هم دولت فقط كانوا قراء، يعني مش هم دولت فقط كانوا قراء، ولكن القراء أكثر من ذلك. لكن قال اقرأ استقرئوا القرآن من أربعة، يبقى الاهتمام بهؤلاء الأربعة ليه؟ قلنا للمتانة والضبط إلى غير ذلك. لكن ده لا يمنع أن هناك من الصحابة أيضا من كان متقنا كما ستأتي الروايات، جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، هذه رواية كده في مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود، ومر علينا الكلام أيضا في مناقب ابن مسعود رضي الله عنه أنه بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، أبي بن كعب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل. وحقيقة الكلام عن مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه أن الله تعالى أوحى الرسول أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه سورة البينة. الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، أو سماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه، وكانت الصورة هي صورة البينة كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. قال استقرأ القرآن من أربعة، من ابن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، وأبي ومعاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل، وطبعا معاذ بن جبل يعني يتقدم العلماء يوم القيامة برطب برمية حجر، وأنه يبقى كان مقدام العلماء ومات صغيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وأنه عشان يرسله كده مبعوث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وحيلمه أمر الدين، يبقى ده دلالة على المتانة وعلى الثبات في دين الله سبحانه وتعالى. وحياة مين؟ أهل كتاب، يعني هيكونوا أهل جدل، يعني أهل جدال. فلذلك إنك ستستقنع على قوم من أهل الكتاب، وبالتالي فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يبقى دول ناس أساسا بينسب الله عز وجل الصاحبة والولد، طب كيف يكلمهم؟ يبقى مش ممكن يعني إلا لما يكون متمكن متين في الأمر، يستطيع أن يجادل هؤلاء ويضحض شبه هؤلاء. قلنا لأن دول أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد تتعظم ذلك في نفوسهم، غير لما يكون من المشركين ممن كانوا يعبدون الأصنام والأحجار وغير ذلك. لكن دول أهل الكتاب هتجد عندهم جدل شديد جدا وتمسك وتشبث بكتابهم، وكذلك أيضا عندهم هذا الانحراف العقدي. هيعالج الأمر ده إزاي؟ يبقى لابد أن يكون متينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار أصحاب المهام، يبقى دي مهمة صعبة جدا، ولكن لها معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومنقبة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله فصار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله فصار ساعة، ثم قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فعلى ذلك قال الله ورسوله أعلم، فبين له المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدث بها الناس، ولكنه حدث بها يعني عندما أشرف على الموت مخافة أن يأثم بكتمان للعلم. ثم ذكر الباب التالي قال منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وده سيد أيضا الخزرج. وقالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا. ثم ذكر رواية عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو سيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان إذا قادم في الإسلام أرى، وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فض علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير، وكان ذا قدم في الإسلام، يبقى ممن أسلم وكرا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير، ونرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.